الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباع هداه. أما بعد، فيسرني جدا أن الإخوة السلفيين في تونس سيقومون دورة في آخر شعبان، وفقهم الله، وأنا أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله تبارك وتعالى والتمسك بالكتاب والسنة والعض على ذلك بالنواجد، ثم التآخي فيما بينهم والتلاحم حتى يصلوا في الجزء الواحد، والبعد عن أسباب الخلاف وما يؤدي إليه، فإن ذلك يؤثر دعوة السلفية ويشوهها. أوصيهم بالحفاظ على دعوتهم واحترامها وأن لا يشوهوها بالخلافات. أسأل الله لهم التوفيق، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.